الليل لباسا معنى لباسا يعني كما لباس ساترا للإنسان ليل ظلمة الليل ساتر أما لا كما ذهب بعض نعوذ بالله بعض المتأفرين وبعض الجهلة قالوا إنسان إذا صلى في الليل يعني أريانا فصلاته صحيحة لما قالوا إن الله جعله لباسا وهذا جهل نعوذ بالله فهذه تعبير مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأن اللباس في حالة الصلاة ليس فقط ساتر يعني ساتر لا شك في ذلك ولكن الأدب مع الله سبحانه الأدب لأنه لما لأنك كأنك ترى فإن لم تكن ترى فأنه يراك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك لازم إنسان يكون متأدبا مع الله سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسلم فبذلك أما قالوا إن الله جعل الليل لباسا فبذلك لو صلينا أريانا لباسا لنا موجود أغلق بابه وصلى أريانا لساعة الصلاة لا هذا قول باطل ولا شك في ذلك مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فانظر قدرة الله ونعمة الله يعني إنسان والله لو إن الله تعالى جعل لنا كالشعر عدد الشعر ألسن ألسن ونشكر دائما ما نستطيع شكر نعمة الله لما مثلا كل إنسان مثلا نحن أربع أنفار في البيت على سبيل المثال كل واحد ينقسم أهواله كأنا أنام في ساعة فلاني وأنا أنام في ساعة فلاني لزاق العيش لما هذا وقت النوم هو يقول طيب أنا أنا هو يقول لا لا أنا ما أبغى أنا يقول أنا أنام سك اللمبات يقول لا أنا أقرأ الكتاب وطالع درس فانظر نعمة الله على عباده جعل الليل فإذا جاء الليل كل شيء يرجع إلى بيته إلى أسره إلى بوضه إلى ملجأ إلى مأوى إلى مسكن ويريد ماذا راه حتى الحيوانات يرجع حتى الطيور يرجع فإذا بدأ ما شاء الله نهار كل إنسان حيوان يقوم ويتصوت وما شاء الله ينشر نشرا لطلب المعاش لطلب الرزق ولحصول العلم وغير ذلك فهذه تقسيم يعني الليل ونهار نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى وإلا مهما إنسان أنه يسعى لا يجد له راحة كما يجد في هذه الأوقات راحة أما رأينا مثلا طيور وقت الصباح يتصوت يطير وإذا جاء المساء رجع كل واحد إلى باره أما رأيت حيوان يخرج فإذا جاء لك رجع أسترى وبذلك قال هو الذي جعل لكم الليل لباسا فقد ليس ليل قال والنوم سباتا والنوم سبات سبات من السبت معنى السبت معنى القطع يعني قطع جعل النوم قطعا من الأشغال ما في شغل خلاص نوم قطع عن الحركات قطع عن الأصوات قطع عن الأمل قطع كل شيء وبهذا قال النوم سباتا والانقطاع عن الأعمال والاشتغال راحة فبذلك السبت سبت لماذا قالوا خلاص انقطعنا عن الأمل ثم سبت أحد اثنين ثلاثة فبذلك جاء هو الذي جعل لكم الليل لباسا وجعل النهار قال وجعل لكم الليل يعني جميع النعم من الله للإنسان فالإنسان مخلوق لعبادة الله وحده هو الذي جعل لكم الليل لباسا وجعل النوم سباتا كما جاء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فانظر يعني جميع النعم للإنسان والجن المكلفين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولكن جميع المخلوق في خدمة الإنسان ولكن إنسان يعبد من دون الله ويتوجه إلى غيره ويتذرع إلى غيره ويلتجئ إلى غيره ويأتي بكلام الذي لا يليق بقدرة الله سبحانه ويأتي نعوذ بالله أحيانا ينسب إليه الولد وأحيانا ينسب إليه صاحبا وأحيانا ينسب إليه البنات تعالى الله أما يقول الظالمون فبذلك قال الله تعالى قال هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وجعل النهار نشورا يعني ذا نشور او منشورا فيه لماذا؟ لابتغاء الرزق وغيره، يعني انتشار نشور مصدر، انتشارا ينتشر فيه الناس للمعاش والارزاق وغيرها. وبذلك يعني هذا جميع هذه الاشياء من نعم الله، وجميع هذه الاشياء من مصنوعات الله، وجميع هذه الاشياء من مذلولات الذي يدل على كمال توحيد الله وقدرة الله سبحانه. والله تعالى أعلم، علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى كتاب الديات إلى أن قال باب ما جاء في من رزخ رأسه بسخرة، يعني نعوذ بالله إنسان جعل رأس الإنسان وجاء بسخرة فدق عليه، هذا رزخ وقتل. فكيف تكون الكبد؟ يعني فذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى قالوا أنه يفعل به مثل ما فعل، يعني اذا هو رزخ راس الانسان يرزق راسه. فذهب بعض الائمه الى هذا، وذهب بعض الائمه رحمه الله تعالى قال لا، بس لا كبد الا بالسيف، قالوا بس قصاص بالسيف. اما القول الاول فقالوا لا، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قالوا جاء تشبيه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، جاء ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وجاء في الحديث أنه رزق راسه، أن النبي أمر أن يرزق راسه. ولكن افهم، قال العلماء يعني إذا أمكن، مثلا نعوذ بالله إذا بعض المجرمين أنه فعلوا أمر اللواط ما صبي نعوذ بالله فمات الصبي، هل يمل ما هم لواط؟ لا، يعني الأشياء الذي يجوز الذي لا يجوز لا. مثلا نعوذ بالله بعض المجرمين يمسكون البنات ونعوذ بالله يأتون بالزنا والفاحش حتى يموت البنت مسكينة، هل نعوذ بالله يفعل بها مثل ذلك؟ لا، يعني الأشياء الممكنة، يعني إذا جاء بالحجر جينا بالحجر، إذا جاء بالسنوة بالبندقي مثال على سبيل المثال. أما قال بعض العلماء قال بس لا كبد إلا بالسيف، لما قالوا جاء في الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فقالوا القتل لا يمكن إلا بالسيف. وقالوا أيضا هذا هو المعروف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء قصة فقال يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق، دعني أضرب عنك هذا الكافر، دعني أضرب عنك هذا المنافق. وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسلى، فبذلك قالوا لا قبض إلا بالسيف. قالوا هذا هو المعروف وهذا هو المشهور. أما بعض الأئمة فقالوا يفعل به مثل ما فعل. قال باب ما جاء في من رزق رأسه بسخرة. حدثنا علي بن أبي حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حمام بن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خرجت جارية عليها أوزاح عليها، أو خرجت جارية أوزاح معنى أنها يعني من الحلي، نوع من الحلي من الفضة، من الفضة. قال قال فأخذها يهودي فرزق رأسها وأخذ ما عليها من الحلي. قال فأدركت وبها رمق، يعني أدركت الجارية وبها رمق من الحياة باقية، يعني ما انقطع حياة كليا، بها رمق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك؟ أفلان؟ فقالت براسها لا. قال ففلان حتى سمى اليهودي، فقالت براسها نعم. قال فأخذ فأترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرزق راسه بين حجرين. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يعني أنه قال يجوز القبض باستماع قدر قول أحمد إسحاق، وأكثر لما كما ذكرنا من حرك حركناه ومن غرك غرقناه. قال وجداء سيئات سيئات مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم،